بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب. وتعريف الكتابة هو تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. فالكتابة تكون من المكاتب، وهو العبد الذي يريد أن يعتق نفسه من سيده فيدفع له قيمته. ويقال أن أول مكاتب في الإسلام هو بريرة، وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية، وأول من كتب من الرجال في الإسلام سلمان، أول مكاتبة بريرة، وأول من يعني مكاتب في الإسلام هو سلمان رضي الله عنه. وسيأتي حديث بريرة إن شاء الله تعالى، وهو عمدة في هذا الباب. قال: باب إثم من خذف مملوكه. وهذا يعني ما يعني وجوده في باب المكاتبة ليس مناسبا، وقد ترجم في كتاب الحدود باب خذف العبد، وأورد فيه حديث من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة. ثم قال: باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم، يعني أن يدفع لسيده مبلغا كل عام قسط. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وهذه الآية أصل في هذا الباب. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه. فأبى فضربه بالذرة وهو يتلو عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبه. فالظاهر أن ذلك على الوجوب، والله أعلم. ونجم الكتابة هو القدر المعين أو القسط الذي يؤديه المكاتب في وقت معين. وأصل النجم أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم وعلى منازل القمر، لكونهم لا يعرفون الحساب. فيقول أحدهم: إذا طلع نجم كذا أو النجم الفلاني أديت حقك. فسميت الأوقات والأقساط نجوما لذلك. لذلك قيل: القرآن نزل منجما، يعني نزل على فترات. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وكانت بريرة قد طلبت من أهلها أن تكاتبهم وأن تؤدي إليهم يعني أواق، تسع أواق، وفي رواية خمس أواق، وفي خلاف يعني في الروايات، وتؤدي كل عام قسطا. فأرادت عائشة أن تعدها لهم عدة واحدة ولا تنجمها ولا تقسط، وتشتريها وتعتقها. إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين، فقالت لها عائشة ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. وفعل عائشة رضي الله تعالى عنها مع بريرة يعني أرادت أن تشتريها وأن تعتقها، ولكن هل يجوز أن تشتري المرأة أو تتصرف في ماله بغير إذن زوجها؟ هل يؤخذ من هذا الحديث أنها أرادت أن تشتريها بدون إذن زوجها؟ يحتمل، فلا تترك الأحاديث الصريحة التي يعني لا تحتمل بحديث محتمل. يحتمل أنها أرادت هذا وتكلمت معها دون أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لكن لا يتم عقد الشراء إلا بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هناك احتمالات كثيرة، على كل حال يكون هذا قبل النهي، أن يكون هذا مخصوص في قضية العتق لتغليب جانب يعني العتق، وأن هذا لا يحتاج إلى استئذان، وهناك يعني توجيه أو أكثر من توجيه لهذا الأمر. واستدل بفعل عمر على أنه كان يرى وجوب الكتابة: كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك ما يدل من النصوص على نسخ هذا الأمر أو يعني صرف هذا الأمر من الوجوب إلى غيره، بل هناك ما يؤكده، لأن عمر ضرب أنسا على ذلك، فكان يرى وجوب كتابة العبد، واستدل بالآية لما امتنع أنس من يعني مكاتبة العبد وكان عنده مال، فمعنى إن علمتم فيهم خيرا يعني عندهم مال، إنه الحب الخير الشديد للمال. وقال إسحاق بن راهويه: إن مكاتبته واجبة إذا طلبها. قال: ولكن لا يجبر الحاكم السيد على ذلك. وللشافعي قول بالوجوب، وبه قال الظاهرية واختاره ابن جرير الطبري. الحديث عليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين، المشهور أنها كاتبت على 9 أواق في كل عام أوقية، كما في رواية مسلم. وقد جزم الإسماعيلي بأن هذه الرواية معلقة غلط، ويمكن الجمع بأن 9 أصل والـ5 كانت بقيت عليها، بهذا جزم القرطبي. وأما رواية قتيبة: ولم تكن أدت من كتابتها شيئا، دليل على أن هذا يعني توجيه غير صحيح. لكن يحتمل أن يكون التوجيه الصحيح أنها كانت مالكة للـ4 أواق، وأن استعانت عائشة بالخمس الزائدة ولم تكن أدت شيئا منها جميعا. ثم قال: باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليه فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم داعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع في ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. المراد بمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله، المراد بما ليس في كتاب الله ما يخالف هذا الأمر، يعني ليس هناك ما يدل على من كتاب الله على إبطال ذلك، وليس معناه أنه يعني يكون يعني لا بد أن يكون منصوصا عليه في كتاب الله. قال ابن خزيمة: ليس في كتاب الله ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه، لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل، أنه قد يشترط في البيع الكفيل مثلا فلا يبطل الشرط، ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل. لذلك قال النووي العلماء قال العلماء: الشروط في البيع أقسام، أحدها ما يقتضيه العقد كشرط تسليم السلعة أو الانتفاع بها، فأنت اشترط أن يسلمه هذا يقتضيه العقد، أو يسلم القيمة هذا يقتضيه العقد، أو أن يمكن من الانتفاع به هذا يقتضيه العقد. كذلك يقول شرط آخر فيه مصلحة كالرهن، وهذا جائز الرهن بالأدلة، وشرط أو اشتراط العتق في العبد هو جائز عند الجمهور لحديث بريرة، كان يشترط: أنا أبيعك العبد، أنا أبيعك العبد على أن تعتقه. فشرط هذا موافق للكتاب لا أو مخالف؟ كيف كتاب الله ما أمر بهذا وحث على هذا على العتق؟ هذا بالعكس، هذا من مقاصد الشرع في هذا العتق، فكونه أنه يشترط قل أبيعك على أن تعتق هذا العبد وأن يكون حرا لوجه الله، فأنت أعنت وعملت بما يوافق الشرع. وأما الشرط الذي يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو بيع وشرط أو بيع وثنية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، أن تستثني شيئا، يعني أبيعك الأرض هذه إلا جزء منها يجوز؟ لا، أيوة حدد خلاص يعني كأنه أبيعك ربع الأرض أو ثمن الأرض ما في بس لأن يحدث فيها غرر. والبريرة مشتقة من البرير هو الثمر الأراك وليس هو من البر لأنه لو كان من البر لغيره النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزكوا أنفسكم وقد غير اسم برة إلى جويرية. في كتاب الله المشترط والولاء أليس هذا مخالف في كتاب الله؟ طيب شرط النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي فإن من الولاء لمن أعتق أنه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني ولي يشترطه يعني لو مشترط غير معتبر شرط لا قيمة له خاصة إذا كان متعلق بمنافع لغيره لغيره. يعني عارف على الشرط والشرط ليس في كتاب الله حرام فلا يعتبر يعني غير ملزم به. نعم. إذا علم أنه ليس في كتاب الله ف نعم لكن في يعني في شيء إذا كان هذا متعلق بنفسه لا يشترط لهم أما إذا كان متعلق بغيره وفي ضرر بالغير لا. نعم يعني بينك وبين رجل تشتري منه سلعة تريد تنتفع بالسلعة فقال لك بشرط أن لا تنتفع بها فتقول له طيب فنقول له هذا خيانة ليش تقول له طيب وانت تعلم أن هذا الشرط باطل قل له لا يا أخي هذا الشرط باطل لا ما تقول حينئذ لا خليني أشترط له وبعدين لما أخذ السلعة أقول له هذا الشرط باطل لا هذا من البداية فلا تخادعه ولكن هنا لأنه حق متعلق بذمة آخرين هذا عتق رقبة سيكونون سبب في منع خير عن الناس وعن هذه الأمة فقال اشترط لها هذا يمكن أن يؤخذ منه يعني ما هو معلوم اليوم في مسائل الجمارك وكذا أنه تقول لهم طيب وإيش وتتحايل عليهم حتى تخرج من هذا الأمر لأنه ظلم واقع مبين هذا يمكن يعني لأحد أن يستدل بهذا. شيخ هم في منفعة لعائشة هي ما اختلفوا على هذا اختلفوا على الولاء يعني منفعة من بيأخذ المنفعة عائشة أم أرباب لا المقصود أن يعني بريرة ستضرر بشروطهم هذه هم خمسين حتى يعرفون نعم بكيف ستضرر إن لم كان دولة ولا ستبقى خمس سنوات أو تسع سنوات حتى تخلص نفسها هذا أولا وثانيا هي ستضرر من جهة تبرع عائشة لها بالمال صح ولا يكون خلاصها سريع وخلاصها ليس من مالها شيخنا خلاصها حيكون سريع لو كان الولاء لأصحاب بريرة حيكون خلاصها سريع إذا عائشة قال يلا خلاص الولاء لا إليك لا لهم فحتى خلص بسرعة صح فهون الخلاف على المنفعة المنفعة جاية على أكثر ما هي جاية على هذه على البريرة، هذه منفعتها العظمى لها. نحن شيخنا المنفعة بريرة حيصل عليها إن كان ولا لي لا ليست حاصلة نفس المنفعة، يعني ستعتق عليه بعد كم؟ بعد 5 سنوات، بعد 9 سنوات. هم قالوا نبيعك، يعني نبيعك لكن الولاء يكون لنا، نبيعك وتعتقين الآن لكن الولاء يكون لنا، هذا طلبهم. وعائشة تقول لا أشتري وأعتق الآن ولا لا ولي. طيب على الخيارين الإعتاق الآن، فبريرة ستعتق الآن، لكن الخلاف أنه الولاء لمن؟ هم شرطوا، يعني إيش شرطوا؟ يعني أنها إن وافقت خير وبركة، إذا ما وافقت سيبقى الأمر معلق. فلذلك قال اشترط لها عشان تنتفع بريرة وتخلص اليوم بدل ما تخلص بعد أي بعد سنوات. كان يمكن يقول اشترط لها اسمع هذا الأمر، يعني هو الأمر ليس مسألة منفعة لمن، الأمر هذا شرعي، يعني الولاء لمن أعتق خلص، ولا من أعتق ما يعني مثل ما مر معنا لا يباع ولا يوهب ولا يحول عن المعتق، يعني ما يجوز أصلا حتى لو وافقت عائشة وافقوا ما يجوز هذا الأمر، يعني أن تعتقها لا هو ليس هذا طبعا شيء متفق عليه، لكن الكلام في قضية هل تشترط لهم كنوع من المخادعة لهم بهذا؟ نعم جاء هذا جاء في الحديث. فهل يجوز أن يقاس على هذا أن تخادع أنت يعني الرجل في أي عقد؟ لا ها؟ إذا كان هل يصح لو اشترط لي الرضا أنا وافق لكن أنا غير ملزم لأن هذا شرط حرام حتى لو وافقت أنا، هل يقاس عليها؟ يعني هل يأخذ الرجل ربا؟ يعني أنا أريد أن أخذ قرض هو ما يعطيني قرض إلا بشرط الربا، فيقول نعم هذا من أنا أقول، أنا أقول ما يشترط، أنا أقول هذا لا يشترط ابتداء لا يجوز. لا لأنه في فرق بين القضيتين، من جهة أن هذه منفعة جاية لك أنت طيب وتحايلت عليهم بهذا تصل إليها، وأما في الحالة الأولى لا، في على الأقل إن كنت أنت منتفع أخرويا أو منتفع دنيويا لكن فيه منفعة متعلقة بالغير، وهي في مسألة بريرة هنا منفعة متعلقة. يعني لو قيل لك نفكك مثلا أو تعطينا مبلغ كذا ونحن نخرج فلان ونشترط عليك تجيب لنا مبلغ كذا لكي نخرج فلان من السجن أو فلان كذا، فهذا تشترط لهم وتوفي لهم بشرطك معهم ما في مشكلة. ليش؟ لأنه سيترتب عليها عتق هذا من السجن وخروج هذا من السجن، ما فيها مصالح متعلقة بالعباد. توافقت على الشرط ايوه تعتق، لكن تعتق متى؟ 5 سنين. نعم لو الان ما الفرق بين ان يعني هذه الصوره او ان يشتري شيئا ويقول له شرطا لا تنتفع به ويبيعه شيئا ويقول له لا تنتفع به، وهذه من الشرط الذي شو سباصه؟ نعم. وبين الذي قلت به في البداية أن يعني إذا قال له أبيعك هذه الأمة أو هذا العبد على أن تعتقه، مع أن هذا مال شرف عليه لا ينتفع به لأنه لن يقبضه، وبين الصورة الأخرى هو العبد أو الأمة هو مال ولكن لن ينتفع به، ما وجه التفريق بين الصورتين الأولى لم يجدها والثانية عندنا الأخرى؟ أعيد مرة أخرى بذلك. وشفنا قلت في البداية أن إذا باعه عبد وقال له على أن تعتقه قال واشترط عليه أن يعتقه هذا العقد. بالعكس جعلنا هذا الشرط يعني شرط طيب ويعني كان موافق لما مع أن العقد يعني هو مال في النهاية، فله الحرية أن ينتفع به أو أن لا ينتفع به المشتري. الصورة الأخرى إذا مثلا باعه سيارة أو بيت أو كذا، قال له على ألا تنتفع به، هذه يعني ولم يجز هذا الشرط، فما وجه التفريق يعني بين هذه وهذه؟ معنى كلا الأمرين مال يعني. لا مو قضية مال، القضية إنه هي يعني نفس الصورة، نفس صورة البريرة هذه، لو أنها ستشتريها لنفسها طيب، وإنه متى لو اشترطوا أنه متى أعتقت هذه فيكون ولاؤك ولاؤها لنا، هل يجوز أو يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم هذا الشرط ثم يقال ولاء لمن أعتق؟ وضحت هذه؟ الآن بريرة، قصة بريرة، لو أن عائشة لم ترد أن تعتقها، أرادت أن تشتريها لنفسها وشرطهم الولاء لهم، متى اعتقتيها فيكون ولاء لنا، فهل يقال لا حينئذ مثل ما قيل هنا؟ نعم. ها؟ هو شرط مخالف، لكن هل كان يقول لهم أيوة اشتريها واشترط لهم هذا الشرط مثل ما قال هنا؟ أيوة أظن اتضحت الصورة. هاي هناك صور كثيرة، واحد ذهب يتزوج شرط عليه خليه يتزوج، شرط عليه أي شرط من الشروط التي هي مخالفة للشرع، تكمل تعليمها وتكمل في جامعات مختلطة أو كذا، فهل يجوز له أن يشترط لهم هذا ثم يخادعهم ثم إذا تزوجها يقول روح الشرط هذا باطل؟ يجوز هذا؟ لا يجوز. من البداية صح، لكن أقول لو شرطوا هل يوافق على هذا ويتزوجها ثم يخادعهم؟ لا، من البداية أقول لهم لا يجوز هذا الشرط وما أقبل هذا الشرط. فهذه المخادعة في الأصل أنه محرمة، لكن لما تعلقت بذمة آخرين وهي هذه بريرة وأن تعتق والإسلام حث على هذا، فهؤلاء كانوا سدا منيعا أو وضعوا شرطا يعني يمنع من هذا الخير وهذا العمل. فلو شرطوا مثل هذا الشرط، أي أحد شرط هذا الشرط متعلق بحقوق الآخرين أنك نزوجك على أن لا تصل رحمك الرحم الفلانية، ما تروح عند عمك بيت عمك هذا، لا هي تدخل وأنت تدخل، فتقول لهم طيب تزوجت على كتاب الله صلى الله على محمد، تروح أنت وشرطك ما يصلح. فهمتم هذا؟ لأنه متعلق بحقوق، متعلق بأمور أخرى متعلقة بحقوق العباد، مو شرط خاص بك أنت ومتعلق بك أنت، واضح يا أخوان؟ طيب لو شرطوا هنا ألا يتزوج عليها، وقالوا ها؟ هنا يعني طبعا المسألة في قولين العلماء في هذه، فهل هذا شرط أولا هو موافق لكتاب الله أو مخالف لكتاب الله؟ نعم، فهذا في حقيقة يعني لو نظرنا نحن للناس عموما نظرة عامة فهو مخالف، النظرة خاصة وليس مخالف، يعني أقصد أنه مباح له ألا يتزوج، لكن لو كل واحد شرط هذا الشرط كما يحدث الآن، شوفوا لما فتح هذا المجال صار هذا في عقد الزواج شرط ثابت في بعض الدول، يعني مطبوع مع العقد ألا يتزوج عليه امرأة أخرى وكذا. هذا موجود مثلا في موريتانيا في العقود مكتوب. فلو تتابع الناس فسد الأمر وعطل الشريعة كاملة لهذا الأمر. قد يحتاج ولا يدري ما يحدث لزوجته من أمور لنفسه لكذا لكذا، يحصل حريق في بيته، تحترق، تشوه كذا، لا يستطيع أن يأتيها أمور كثيرة، فكيف يلتزم بمثل هذا الشرط؟ فهذا الشرط باطل، لأنه فيه أمور متعلقة بالأمة، ما هي مسألة الزواج متعلقة بشخص واحد. لا، العجيب أن هناك من المعاصرين من جعل هذا الشرط أولا بنى على قول من يقول أن الشرط هذا نافذ. طبعا هو قول معتبر، قول شيخ الإسلام تيمية، قول بعض العلماء يعني. لكن بنى عليه شيء آخر، أنه في أعراف الناس اليوم أنه شرط ضمني وعرفي، وليس وإن لم يكتب فهو شرط موجود عند الناس. فبدأ إيش المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كل الناس شرطين، فإذا تزوج واحدة فللمرأة أن تفسخ هذا العقد لأنه خالف هذا الشرط. هذا قول من أبطل الباطل، هذا بني على باطل أولا، والثاني هو بنفسه باطل، يعني باطل بني على باطل، يعني غير صحيح. هذا معروف عند الناس، بالعكس معروف عند الناس انه يعني ان الامر هذا هم يقولون لو علموا انه سيتزوج ما يعطونه. لماذا هم يشددون ومؤخر ومقدم وكذا والاشياء هذه؟ خشية ان يطلقها، خشية تتزوج عليها، خشية تحدث امور. هذا المعروف عند الناس. لكن واحد يقول أنا سأتزوج، في أحد يذهب يتزوج يقول أنا سأتزوج على زوجتي، أو هم لو كان شرطا يقول شرط لا تتزوج. إيش المعروف عرف العرف في هذا الأمر؟ أمره يعني ما له عرف أصلا ثابت إنه الناس يشترطون هذا. قد يكون في بعض البيوت بعض الناس قد يكون يوجد هذا، أما أنه إنسان يعمم يقول في هذا الزمان أو في هذه البلاد بهذا العموم وهذه الطريقة، هذا طبعا كلام باطل. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يعني خذيها واشترطي لهم الولاء، قال هذا نوع من التقريع لهم، يعني هم كانوا يعلمون أن الولاء لمن اعتق، لكنهم لما خالفوا الشريعة، بدليل أن عائشة قالت لهم يعني قالت لبريرة اخبري أهلك يعني أن يكون الولاء لي، فأخبرتهم فرفضوا، قالوا الولاء لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اخبريهم أن يعني اشترطي لهم الولاء، قالوا هذا نوع من التقريع لهم لأنهم خالفوا الشريعة. فهل إذا قلنا بهذا القول هل يقاس عليه مثلا في مثل هذه الشروط في بداية العقد الزواج وكذا، يعني اشترطوا شرطا مخالفا لكتاب الله مثلا لا يعدد مثلا، فقال لهم يعني هذا التعدد جاء في الشريعة وكذا، لكنهم رفضوا وردوا يعني عنادا، فهل يقال بمثل قصة بريرة اشترط لهم ثم يخالفوا أو لا يعترف به؟ هذا ينظر المترتب عليه من أثار، يعني ممكن يقول هذا خادعنا وهذا كذا، تأخذ يعني يكون سبب أو ذريعة لي يعني الطعن في المتدينين أنهم يتلعبون ولا يفهمون بالعهود وأشياء كثيرة. ثم يمكن يترتب عليه أمر آخر، وإذا كتب مثل هذا الشرط في العقد أن تفسخ البنت والمرأة ويفسدوها، يعني تفسد بيوت، فالأولى أن يكون إنسان واضحا إذا شرط مثلا. لا أنا ما أدري الفهم للحديث في هذه الصورة صحيح، يعني له وجهة طبعا. شيخنا لو كان صحيح هذا مثل ما تتكلم عنه، إذا كان ما في عائشة ما أخبرته، كان معروف أنه ليس معروفا. كان معروف بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على المنبر. قال ما بال أقوام يشتركون شرطا؟ لا هذا عرفه، هذا أعلى بهذا، هذا يدل على أنه أعلن بأنه أن هذا الشرط في قضية الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، يبدو أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم للناس بهذا الحكم، واحتمال كبير أنه لم يكن شرع من قبل أو لم يكن معروفا من قبل. حديث يأتي. طيب هذه الشروط حق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج، هذا سيأتي معنا في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى. نعم. باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام وقية فأعينيني. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقني فعل فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. هذا طبعا في قاعدة عظيمة في الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، يعني لا يصرح بأسماء الناس، وهذا أمر مهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أنكر على أحد شيئا كما في حديث 3 الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر وخطب الناس وقال ما بال الناس يقولون كذا ويقولون كذا. وهنا أيضا هذه طريقته صلى الله عليه وسلم، أنه يقول ما بال قوم أقوام يعني يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فهذه قاعدة مهمة جدا في الدعوة، لا يصرح بالأسماء إلا في حالة يعني في حالات ضيقة، ويكون يعني ترجحت مصلحة التحذير منه بدلا من التحذير من كلامه، يحذر من الشخص أن يكون داعية إلى هذا المنكر، وأن يكون يعني سيترتب على السكوت عنه أن الناس يتابعونه على هذا، أو الناس يخدعون فيه، أو الناس كذا، فحينئذ يصرح بالاسم. لكن يعني الذي يفهم من هذه الأحاديث أن هذا ليس الأصل، بخلاف ما يفعل بعض الناس اليوم من التشهير والفضيحة كما قلنا في النت وغير ذلك، وعدم الستر وعدم النصيحة له في السر. فينبغي أن يكون يعني الأصل في هذا السر والستر في النصائح، أو تعمية الأمر أو التحذير من الفعل، وليس تحذير من الشخص، التحذير من الفعل فقط. وهذا هو ويكون قد تم المقصود بهذا، أي أولا في ردع له، وثانيا لا يكون فيه تشهير وفيه ستر، وثالثا يعني لا تعين الشيطان عليه وتجد ممكن يعاند ولا يعمل ولا يستفيد بهذه النصيحة. فكلما سترت وكلما يعني وقلت مثل هذا الكلام فهذا أدعى لماذا؟ للقبول والعمل يعني الرجوع. أما التشهير فيزيده عنادا ولا تحقق المقصود، أو تحقق بعض المقصود وهو تحذير الناس، ولكن يعني فساد هذا الرجل، فأنت تكون قد يعني أفسدت من جهة وأصلحت من جهة من جهة أخرى. وقد أيضا يكون له أتباع وأناس يحبونه وكذا ينتصرون له وتحدث فتن من وراء هذا، كما يحدث اليوم في النت والتحذير من الأشخاص والكلام عليهم. فإذا كان إذا أمكن أن تحذر من القول هذا أفضل. وأما طبعا أهل البدع الذين هم أهلها فلا حرمة لهم أصلا، ويعني التحذير منهم يعني خاصة إذا كانوا دعاة لهذه الفتن فهذا يمكن أن يعني يوجد فيه أدلة، أدلة النصيحة، أدلة النصيحة. كهؤلاء إذا كان رجل كذاب وضاع يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأخذ أحد منه الحديث ونحو هذا مما هو معلوم ممن يفسد عقائد الناس ويفسد دين الناس. لكن إذا كان رجل يعني علم عنه بعض المخالفات فالأولى مثل هذه الأحاديث أن لا يشهر به، وإنما يتكلم بتعمية أمره، تعمية اسمه مع توضيح أمره، فيقول ما بال أقوام يقولون كذا ويبين الحكم الشرعي. وهذا يعني هو المعمول به في الشرع، وهذا هو التوسط في هذه المسائل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عاملوا من كان منافقا فاسدا على ما يظهر منهم من الإسلام والخير والسنة، عملوهم بالظاهر ولم يشهروا بهم وهم منافقون وتركوهم يعني يناكحون المسلمات وهم فجرة في الباطن لأجل يعني ألا يفسد. لأن الحاكم إذا ابتغى في رعيته الريبة أفسدهم أو أوشك أن يفسدهم. لذلك كثير من هؤلاء بدأ من أن يكونوا يعني أن يراجعوا الحق يعاندون ويرجعون، ونجدهم يعني يفسدون ويزيد فسادهم. وفي الحديث جواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج، وهي أنه ليس له أن يمنعها ولو كان سيؤدي ذلك إلى فراق يمين. وفيه التمكين من السعي في مال الكتابة، وفي جواز السعي المكاتبة سؤالها كما مر، وفي أن المكاتب له أن يسأل من حين الكتابة ولو لم يكن عاجزا. وفي جواز السؤال لمن كان عليه دين، في أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة، وفي المساومة في البيع وتجديد أحيانا، والتجديد أحيانا من صاحب السلعة. وفيها أن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع والشراء ولو كانت متزوجة. في جواز رفع الصوت عند إنكار المنكر، لأنه لا بأس لمن أراد أن يشتري العتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهل له في الثمن وغيره، ولا يعد ذلك من الرياء. وفي إنكار القول الذي لا يوافق الشرع، في أن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة. وفي قضاء الدين عن المرء برضاه، وفي جواز البيع والشراء نسيئة، وفي جواز الكتابة على قدر قيمة العبد.